أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. بسم الله الرحمن Yeah.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الرشد قد تبين الرشد من الرشد فمن لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي شوف

والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي Yeah. ثم اجعل على سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يملك من كسرة ذلك والقرآن الكريم. تلعلى مسامع حضراتكم قارئ إزعاج مؤسسة مصر العربية وعدو نقابة القراء بالزهقانية فاضلة شرف محمود الشحات محمد أنور.